سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. سورة الانشقاق أشقق سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي الحنان إغني مرا يشقق أبي ضعب بشراق ذي القاع مرا تجبذن أتغقر حي اللان ذيس سفلس ذا استنف أتضعب بشراق. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. ألا بذقرك غصبض ما بكثير دمرير وندي طفنك الرسيس غف جهة يفوست أتحسبن الحساب يسهل أذي قرسي مولانيس أذي الفرح يكتشو وليس وندي طفنك الرسيس ذي فير وعلو ريس أذي تشمجيد سثواغيث أذي خشم جهنما على خطر ذي الدنيث يفرح غري مولانيس ينور ذي التشوغل قربي يخضع يشبى فيه اللي زريث. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. ألا ذي قلق الشفق الصيض ذوين السعرق السوقور مرد يشاق وغفا على ثلك فم ذي المحين أي غروقين ثمنا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. ميل لسرن القرآن نثني مرس سجدا أكن ذي كفروان شيء لنا سجدفا يعرم ربي سوين فرن أجدخ لقهمر ننسان فالشيث نسلع ثفق الريح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. حشو ذكن يمنا ذي الصلاح كان خدما غرص الرجر وريس القضاء